بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأعطران الأزكيان الأنوران الأبركان الأكثران على سيدنا محمد الطيب الطاهر الزكي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين، ومن سار على دربهم وطريقهم إلى يوم البعث والدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر، وفي هذه الساعة المباركة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم ردها علينا عند آخر أنفاس حياتنا، اللهم اجعلها أنفاس حياتنا، ونبض قلوبنا ونور وجوهنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لسيدنا ومولانا الإمام المحدث الفقيه الأصولي أبي جعفر الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة، قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. محيط بكل شيء، إحاطة علم وتدبير. الله سبحانه وتعالى محيط، والله من ورائهم محيط. شو يعني والله من ورائهم محيط؟ يعني عالم ومدبر سبحانه وتعالى. فالإحاطة إحاطة علم وتدبير، وإلا فليس الله سبحانه وتعالى جسما محيطا بالكائنات. هذا فساد، لأنه سنعود إلى ما تحدثنا عنه في الدرس السابق. الجسم مستحيل على الله سبحانه وتعالى، تمام؟ إن واجب الوجود لا يكون جسما، لأن كل جسم لابد أن يكون إما متحركا وإما ساكنا. كل جسم لابد أن يكون إما متحركا وإما ساكنا، والحركة والسكون دليل الحدوث، تمام؟ الحركة والسكون دليل الحدوث، والحادث لا يكون خالقا، الحادث لا يكون خالقا، يكون ضعيفا، محتاجا، يحتاج إلى موجد. فنصل إما إلى التسلسل وإما إلى الدور، وكلا الدور والتسلسل باطلان بالعقل. طيب، قال محيط بكل شيء وفوقه، يعني هون هي الرواية الأولى التي بين أيدينا الآن، محيط بكل شيء وفوقه، شايف؟ وفوقه يعني وهو القاهر فوق عباده، بمعنى القهر والغلبة. الله محيط بكل شيء بعلمه وتدبيره، وهو فوقه بمعنى غالبه وقاهره سبحانه وتعالى. طيب، محيط بكل شيء وما فوقه، شايف؟ أيضا بنفس المعنى. طيب، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، هل يستطيع أحد من الخلق أن يحيط بعلم الله، أن يدبر شيء مما يدبره الله سبحانه وتعالى؟ أعجز عن الإحاطة خلقه. لذلك أنت سبحان الله، يعني أحد أهم الأدلة على كونك مخلوقا ضعيفا هو أنك لا تعرف كنها نفسك. حاجة طاطا أخي، الله يرضى عليك، هاي طاطا حاجة. كنه نفسك، حقيقة نفسك ما تعرفها، حقيقة نفسك. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك كيف تبول؟ أنت أكل الخبز اللي عم تأكله شو عم يصير فيه ما بتعرف. أنت بس عليك أنك تحطه هون، أنت بتحطها خبزة يابسة جافة. شفت الخبزة التركية شلون ناشفة؟ بالله عليك إذا لو ما في هاللعاب يلي الله بتضخ لك الينابيع هيك بتتفجر، بتضخ هيك بتقوم تحول لقمة لطرية لينة سهلة. سبحان الله، تصور لو ما في هالينابيع بدك تاكل الخبزة، تصور بس تصور، تصور شو بده يصير. صدقا بينزل الدم من تمك، أصدقك بالله إنه الدم مباشرة بينزل من دمك، والتقرحات والالتهابات. هذا اللعاب في نسبة من الملوحة والمعقمات اللي بتخليه دائما طاهر، دائما نظيف. بالله عليك، بالله عليك، أنت بتعرف الشيء؟ أنت بتعرف الكميات المتفجرة وكم نوع من أنواع الينابيع عم تتفجر بتمك؟ فسبحان الله، شوف عينك، عينك هيك لحالة تدك تدك تدك، عينك شحمة دهنة هالقد هيك. بالله عليك، هاي الشحمة لو ما عم هالينبوع هاد اللي عم يعطيك على الأد، لا بيعطيك زيادة ولا بيعطيك نقصان. إذا أعطاك نقصان يا طيب، تلاقي هالعمص هيك عليها والالتهابات وبتنتفخ هيك، ممكن يصير في عندك التهاب بعصب النظر ويا لطيف. ولو صار زيادة تلاقي إيش، الدمع على طول عم يشر ووشك كليات ممعوط معط بالعمل وكذا. السبب الزيادة، لا زيادة ولا نقصان. الذي أحسن كل شيء خلقه. وبعدين شو قال لك؟ وبدأ خلق الإنسان. أصلك طين، جيب الطين وشكله تقدر تساويه مثل ما الله خلقه؟ رحمك الله، جيب الطين وشكله بصير مثل ما الله خلقه؟ رب، رب مدد يا رب، دخيلك، دخيلك يا رب. فهمنا، ففهمناها سليمان. يا رب فهمنا يا رب، من غير فتنة ولا محنة، من غير فتنة ولا محنة. سيدنا سليمان فهم بالمحنة، وقينا على على كرسي جسدا ثم أناب، جته فتنة ومحنة. يا رب دون فتنة ولا محنة، دخيلك يا رب فهمنا. أهل الفهم حازوا كل سهم، الله يرزقنا الفهم. لما أنت بتفكر بحالك بتعجز أستاذ، تحس بالعبودية، تحس أنك عبد ممد من الله. قلبك بيعملك بم بم بم، حط السماعة واسمع هيك عم يعمل هيك. شغالة مكنة عم تذكر الله، وإن من شيء إلا الكلاوي عم تشتغل هيك متصفي متصفي. أنتوا بتعرفوا اللي بيغسلوا كلى؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية لنا ولكم. أنا شفت واحد قاعد حاطط مربيش كل يوم بده يجي يغسل، أو كل أسبوع أو كل شهر، كل واحد حسبه يعني. في ناس كل يوم تغسل، كل يوم كل يوم تغسل، كل يوم يقعد يوقف على الدور 5-6 ساعات ليجي دوره، وبعدين بيجي وبيقعد ساعتين وهو عم يغسل. هاي بلاش، الله أعطاك إياها كليتين هيك ظراف نعومات. وبعدين هدول كليتين على فكرة أنت بتقدر تعيش بوحدة، بس الله حط لك وحدة ثانية احتياط، مشان إذا ضربت وحدة، إذا أنت ما درت بالك على حالك وشربت كازوز وأكلت مسكة وأكلت مطعمات وملونات ومش مدري شو وزيت النخيل وهدول الأشياء اللي بقلبها زيت النخيل، كله هذا بيضرب الكلاوي، كله هذا بيضرب الكلاوي، بيعمل لك تسممات في الكلاوي والجسم. إيه ما درت بالك على حالك وانضربت كلية، في عندك وحدة تقوم بالشغل بإذن الله. ما بيجوز تتبرع بكليتك لحدا ولا بعينك لحدا، هذا مو ملكك اسمع، هذا ملك الله، لا بحياتك ولا بموتك، ما بيحق لك، هذا يحرم ابدا، هذا مو ملكك. وتقول لي والله مساعده انسانيه مدري شو، ايه مثل واحد بده يتبرع للثاني بنطاف المني تبعه. هلا بالغرب عندهم هيك كمان، بيتبرع بنطاف المني انه مشان تحبل المراه، بجوز؟ مثل ما انه هون ما بجوز هنيك ما بجوز. نعم نعم ما بجوز، ما بجوز تتبرع، مو جسمك هذا، هذا ملك الله، انت لله وليس لنفسك، انت ما الله اعطاك جسمك قال لك اعمل فيه بدك يا لا، هذا الملك لله. ها والله ما عم فهمت. تخلص بالنسبه للتبرع بالدم بتنوي التخلص، ما بتنوي التبرع، لما بتروح بدك تبرع بالدم بتنوي شو بتنوي؟ تخلص من الدم يلي ثقيل على جسمك، ما في شيء اسمه بالجسم دم فاسد، وما في شيء اسمه دم كسلان، وهاي الحجامه مثل التبرع بالدم مثل بعضهم، ما بيفرق عن بعضهم شيء، هو عباره عن انقاص كميه الدم الموجوده في الجسم مشان يتجدد الدم ويتنشط نقي العظام ويتنشط الخلايا وتتنشط من وهي. فما في شيء اسمه والله انه والله ايش الدم كسلان، الدم اذا بتتكسلن شوي صغيره بصير في جلطه. نعم تفضل. شو ما فهمت شو عم تقول؟ زراعه شو؟ زراعه شعر؟ ايه اذا منه المني حوينات المنويه اذا كانت منه مثلا بيعملوا عمليه، في عمليات كثيره، لكن مثلا انسان بيطلع المني من الحوينات المنويه تطلع نطاف ميته من الخصيه، لكن هي موجوده عايشه في الخصيه، فبيفتحوا الخصيه وبياخذوا النطاف من الخصيه وبيلقحوا فيها الرحم المراه، فهذا جائز ما في اشكال لأنه من زوجين، هذا ما في إشكال أبدا. الإشكال أنه يأخذوا حوين منوي من واحد تالي، أو يأخذوا مثلا بويضة من امرأة أجنبية، هذا كله حرام، أو يحطوا برحم، أي رحمة زوجته ما بتحميها فبيحطوا برحم واحدة تالتي ولو كانت مرته ما بيجوز، شايف؟ يعني مرة تانية يعني أخذوا منه حوين منوي منها البويضة وزرعوه برحم مرته الثانية، ما بيجوز، هذا كله ما بيجوز، هذا كله اختلاط أنساب بصير، ما بيجوز. طيب يا سيدي شو جابنا لهون؟ والله أنا ما بعرف شو هالحكي هذا. طيب آها، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. شوفوا هالإنسان هالكيان والمخلوقات، تحس بالعجز ولا ما بتحس بالعجز أنت عم تطلع فيها؟ تحس أنك مخلوق ولا ما بتحس أنك مخلوق؟ أعجزك عن الإحاطة، أنت بإحاطة جسمك، وفي أنفسكم فلا تبصرون، يعني يكفيكم أن توقنوا بأن لكم خالقا وموجدا وممدا ومصورا هو الله سبحانه وتعالى، يكفي هذا، يكفي أن تنظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا صلى الله عليه وسلم. تفضل عندك أسئلة تفضل. نعم. نعم. مجاز. وين بعد وين مج وين نعم شو عم يقول؟ مجاز. المعنى الحقيقي، شوف هذا هو الإشكال في أصول اللغة. انتبهوا قبل ما نحن ننتقل لابد أن نتكلم الآن في أصول اللغة العربية. هذا عندما تقرأ أنت ولست مطلعا على أصول اللغة العربية وعلى فقه اللغة العربية تقع في هذا الإشكال. لا ريب، لا ريب في هذا أبدا. أنت تقرأ في كتب اللغة العربية المعاني، تفتح هيك وبتقرأ عرفات ومؤن، تقرأ المعاني للكلمات، أنت لا تدري هل هذا معنى حقيقي ولا معنى مجازي. هن لا ينصون يعني في كتب المعاجم، ما يهمهم المعنى الذي استعملته العرب لهذا اللفظ، هذا ما يهمهم، سواء كان هذا المعنى حقيقي اشتقاقي ولا هو معنى مجازي منتقل. من الذي يعنى بهذا؟ فقه اللغة وأصول اللغة هو المعني بهذا بهذه القضية، تمام؟ فأنت لما بتجي وبتقرأ بمعاجم اللغة العربية وتجد إنه هذه المعاني بيطلع من لك 20 معنى لها، تمام؟ فهذا يوقعك في إشكال، تفكر أنت إنه كل هالمعاني هي حقيقية على الحقيقة، يعني هو هذا لفظ مشترك، فالحقيقة هو مو لفظ مشترك، هو لفظ خاص على تمام الأمر وأصل اشتقاقه لهذا. وأما انتقاله لمعاني أخرى فهو من باب المجاز، والسياق والسباق هو الحاكم على ذلك. طيب، عندما نقول هذه اللفظة لها عدة معاني، هذا في الواقع نعم صح لها عدة معاني، لكن كمعنى حقيقي اشتقاقي لغوي ليس لها إلا معنى واحد وهو تمام الأمر. كلام غير صحيح. أصلا عندما يقول العرب كلمة من الكلمات الاصطلاح لا مشحة فيه. إذا بدنا نحكي إنه الاصطلاح هذا ما كان موجود، إيه بجوز ما كان موجود، لكن كانوا يكنوا ولا ما كانوا يكنوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اكنوا ولا ما قال اكنوا؟ قال قولوا له عض على هني أبيك ولا تكنوا. شو معناتها لا تكنوا؟ يعني صرح عض على ذكر أبوك ولا تقولوا هن. هنو كلمة تستعمل كناية يعني مجازة، مجازا. طيب هاي ليك وجبت لك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المجاز، إذن بطل كلامك. كلمة مجاز بجوز ما كانت موجودة، أنا ما بعرف هلا إنه كانت موجودة ولا ما. كلمة مجاز كلمة حقيقة، لكن كلمة كناية كانت موجودة ولا كانت موجودة للدلالة على المجاز؟ قطعا موجودة، موجودة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى الموضوع هذا، يعني ما عاد في نقاش فيه غيره. تمام، ما الدليل عليها؟ دليل عليها أصول اللغة والسياق والسباق. يعني هلأ نحن شوف، أنت الآن عم تقرأ الآيات، هالآيات هي ذكرناها كليات. أنا ليش ذكرت لكم الآيات؟ حتى أعطيكم الحد المشترك في ثلاث خطوات. عندنا الخطوة الأولى اللي هي الخلق، الخطوة الثانية اللي هي الإتمام استواء العرش، والخطوة الثالثة اللي هي التدبير، تمام؟ أنتوا لقيتوا حد مشترك بين هذه الآيات كلها ولا لا؟ موجود هذا ولا لا؟ فسياق الكلام وسباقه عم يدل على إيش؟ على الإتمام. طيب هل موجود معنى الجلوس؟ هل يتناسب ويتناسق مع السياق والسباق الجلوس؟ ماذا نستفيد من قولنا خلق فجلس على العرش ودبر الخلق؟ ما التناسق الموجود في المعنى؟ أين التناسق الموجود في المعنى؟ يخلق السماوات والأرض، يجلس على العرش، يدبر الأمر، ما موجود تناسق، موجود هيك مقحم إقحام، بينما خلق أتم الخلق يدبر الأمر. وطالما أنه بلغة العرب هذا موجود وكثيرا، ليس أمرا قليلا، بلغة العرب موجود الكناية عن العرش، عن الملك بالعرش، سواء كان الإتمام ولا السلب، موجود في كلام العرب في الجاهلية وفي الإسلام وبعد المولدين. استوى معنى حقيقي، معنى حقيقي معنى تسمى تأويل أنا ولا معنى هم بقى حطم الجمال. العلماء في هذه القضية الاستواء على منهجين. المنهج الأول يقول المعنى الحقيقي لاستوى هو أتم، وبالتالي لا نراء ولا جدال ولا نقاش ولا أي شبهة في قولنا استوى بمعنى أتم الخلق. فعندهم ليس هذا تأويل، ليس من باب التأويل الذي نفهمه في العقيدة، وإنما هو من باب التأويل التفسيري، أنه أنت ما عم تفسر وإنما تؤول. شو الفرق بين التفسير وبين التأويل؟ التفسير يكون بقطعي، بينما التأويل يكون بظني، واللغة ليست قطعية، اللغة ظنية، فهو من باب التأويل التفسيري ليس من باب التأويل العقدي. تمام؟ هذا طائفة من العلماء من أهل السنة والجماعة من الأشاعرة. الطائفة الأخرى قالوا لا، هذا نوع من أنواع التأويل، ونجي بقى لمذهب الخلف ومذهب السلف. شلون؟ ما فهمت. أصلا هي مو مرادة شرعا، مو مدادة، وعقلا مو مرادة، وإذا أريدت ومن يريد أن يريدها يقع في الخلل. هاي الأسئلة تمام لك يا حبيبي. قهر مو بمعنى أتم؟ ليش القهر مو بمعنى الإتمام؟ لك يا حبيبي يا عمري المعنى واحد. أنت لما تأول بمعنى بدك تفهم أنت هذا العصر وهذا الزمان ماذا يستعمل كلمة أتم. هاي هون ليكو الشيخ نفسه عم يذكر لك ياها، عم يقول لك محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فجاب كلمة القهر بالعجز. ليش بعد العرش جابها؟ لنفس المعنى. كل زمن من الأزمنة يستعمل لفظ للدلالة على هذا المعنى، لأنه الإتمام أبي للخلق هو قهر، وهو إعجاز للمقهور عن الخروج عن هذا القهر، هذا هو الإتمام للخلق. عرفت كيف؟ فما خرج عن هذا المعنى. تمام، مذهب السلف على انه شو؟ على انه انتبه يا هلا نحن امام ثلاث مذاهب، شئنا ما بين نحن امام ثلاث مذاهب، انت اختاري بدك اياه. انا الراجح عندي بعد دراسه طويله وباللغه العربيه وباقوال العلماء السلف والخلف والامور اللي قررت لك اياها، ما رجح عندي هذا ما قررته لك، أن هذا اللفظ لفظ له معنى حقيقي واحد هو التمام، ودليل ذلك السياق والسباق. تمام؟ ولي في ذلك سلف قالوا هذا. طيب الآن هل هذا الراجح عندي يزيل الخلاف أنه هذه الكلمة هي من المتشابه وهذه الكلمة أمروها كما جاءت عند السلف، أو نؤول أو لا نؤول إلا لمريض عند الخلاف؟ الخلاف قائم، ما حدا بيقدر يزيله ولا حدا بيقدر. نعم، نعم، ولا شبهة عندي في ذلك. نعم، بمعنى تم له الملك، بمعنى تم له الملك، يعني لا استعمل، لا قتل حدا ولا أجرى الدم ولا أجرى السيف في رقاب الناس وتم له الملك. يعني عادة كيف يتم الملك مثل ملك شايف؟ كيف عم يتم الملك؟ عادة بالقتل. لكن هذا بشر استوى على العراق، مع أن العراق أهل الشقاق والنفاق كما وصفهم الحجاج، وهم براء من ذلك، يعني في المؤمنين منهم يعني والصالحين، حتى ما نوصف كل البشر. يعني أهل العراق ما بيرضوا أن يسلموا العراق هيك لمين من كان يكون، لكن بشر استوى على العراق سبحان الله، وكان أمر عجيب من دون سيف وبدون دم، بمعنى تم ملكه بدون ذلك. نعم، هذا شو جابنا له؟ خلينا هون نحن، لا هلا هي متعارضة مع هي، نحن هذا دليلنا للتعارض. يعني كيف بدك تقول ينزل؟ إذا بدك تقول ينزل معناتها كان فوق. لك بس افهم علي، أمتى بدأ ينزل؟ تمام، طيب أمتى حصل النزول؟ لا إله إلا الله، هذا تعارض. يعني يا أما نازل فهو نازل دائما، يا أما مستقر. وين؟ إيه؟ تمام، هذا مذهب السلف. يا سيدي هذا مذهب السلف وهو الأسلم للدين، هذا الأسلم، ارفع راسك يا أخي، هذا الأسلم للدين، أن يقول الإنسان لا أعرف، أنا لا أفهم هذا. تمام، لكن نحن عم نرد، ما عم نرد على من يقول هذا الكلام يا حبيبي، مشكلة إنه أنت عم تفوتوا شعبان برمضان. نحن هؤلاء نقول هم أتموا دينا، من يقول كلامك ومن يقول كلامك هم أسلموا الناس دينا، منيح. نحن عم نرد على الناس بيقولوا الله قاعد على العرش، استوى يعني جلس واستقر، وينزل يعني نزولا حقيقيا، بيقوم من على العرش، فهم علي، بيقوم من على العرش وبينزل على السماء، فهم علي. بس شو نحن ردنا على مين؟ على هؤلاء يلي بيقول نزول حقيقي. كلمة حقيقي منين جابها؟ في عليها دليل؟ آها، يلي عم يقول استقر في عليها دليل؟ آها، فنحن هاد عن حربه، نحن الدرس كله لحرب هاتين الفكرتين، وصف الله بالجسمية. واحدة واحدة، واحد واحد، طولوا بالك. يا تمام، يلي بيقولوا، يلي بيقولوا انه سلف، نقول الله اعلم بمراده، خلصنا. بيقولوا خلف ينزل امره، ايه سلام، ايه امرك يا اخي، لسه في اربع دقائق. نعم، واحد واحد، طولوا بالكم، تفضل نفسه، تفضل قبلك رفع. لا مو وارد باللغة، مشان ما سلم لك، لا مو وارد باللغة، لا يا بابا هذا مجازي هذا حقيقي، مو وارد باللغة. بس انتبه معي هلا، انت بتسمع كلمة استوت الطبخة، شو معناتها؟ شو بتفهم منها؟ يعني تمت ولا قعدت؟ استووا يعني عدوا ولا اتموا الصفوف؟ اصل هذه الكلمة التمام وليس الجلوس ابدا، لا يوجد فيها معنى الجلوس الا مجازا. تمام، هلا انت بتقول استويت على الكرسي، تستعملها شيء، انت عربي هل تستعمل هذا اللفظ؟ إيثلي بكلام العرب من استعمل كلمة استوى بمعنى جلس. أنا وإياك والزمان، يلا جب لي بكلام العرب مين جاب أنه بمعنى جلس، جلس جلس مو معنى مجازي، بمعنى جلس مو موجودة إلا مجازا سياق وسباق. نعم يا يا حبيبي يا طول بالك، انا فهمان عليكم انتوا وين اشكالكم عم تعلقوا وين. نحن يا حبيبي لا ندعوك للتاويل، بالعكس نحن ندعوك لان لا تؤول، نقول لك التاويل لا يكون الا لمريض. نحن نحارب المجسمه الذين يقولون الله جسم قاعد على العرش في فراغ بالعرش قدر شبر بقاعد ناحو محمد صلى الله عليه وسلم، عرفت شلون؟ هؤلاء نحن نحاربهم الذين يقولون الله عز وجل يهرول، من جاءني يمشي أتيته هرولة، من صفاته الهرولة يعني له أقدام بهرول. هؤلاء هذا أنت طالب علم، نحن نتكلم مع عوام، نحن عم نكلم طالب علم عم نقول له الله ليس جسما، وعم نجي بكل الأدلة. هلا أنتوا الآن طبختوني طبخة جديدة، حسيتوني إنه حاسس إنه أنا ما فهمت شيء من الكلام اللي كنا نحكي سابقا. السبب إنه عم تجي تقلي ليش عم نقول إنه تم ما نقول إنه جلس، شو المرجح؟ أعوذ بالله، إحنا عم نقول حكينا هالكلام وقلنا إنه الخمس أمور الباطلة اللي نشأت عن كلمة استقرة شو هي؟ انه كونه جسم وكونه محاط وكونه عاجز وكونه محتاج وكونه شاي وزمان، كل هذا الكلام شلون ما فهمته وما استوعبته؟ طيب على كل الاحوال ان شاء الله سياتي معنا من مرحله ثانيه في الكتاب كلام مطول حول هذا الامر ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.